بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في المقدمة الحضرمية. فقال المصنف رحمه الله تعالى: الجماعة في المكتوبة المؤدات للأحرار الرجال المقيمين فرض كفاية بحيث يظهر الشعار. لا شك أن صلاة الجماعة مشروعة، وقد ورد في مشروعيتها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. هذا في صلاة الخوف، فالله سبحانه وتعالى أمر بإقامتها في حالة الخوف، ففي حالة الأمن يكون أولى. أما الأحاديث فكما قلنا فهي كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، أي الفرد، ب27 درجة، وفي رواية ب25. فالجماعة في المكتوبة، أي في الصلاة المكتوبة المؤداة وليست المقضية، للأحرار، أي يخرج غير الحر كالعبيد، الرجال، ويخرج بذلك النساء، المقيمين، يخرج المسافرون، فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض، إذا صلى الجماعة بعض أهل المحلة أو أهل البلد أو أهل القرية، يسقط الإثم عن الباقين، بحيث يظهر الشعار. والشعار هو العلامة، يعني ظهور أجل علامات الإيمان وهي الصلاة، وذلك بظهور أجل صفات الصلاة الظاهرة وهي الجماعة فيها. أما الجماعة بالنسبة للنساء لا نقول هي فرض كفاية، وإن كانت مسنونة في حق النساء، فالجماعة تسن للنساء وتسن أيضا للمسافرين، ولكن ليست الجماعة في حق هؤلاء فرض كفاية، وإنما هي سنة. وفي التراويح والوتر بعدها سنة مؤكدة، أي صلاة الجماعة في التراويح، في صلاة التراويح في رمضان، سنة مؤكدة، وكذلك في صلاة الوتر بعد التراويح في رمضان خاصة. أما صلاة الجماعة في الوتر في غير رمضان فلا تسن. وآكد الجماعة في الصبح ثم العشاء ثم العصر، آكد الجماعة يعني أفضل الصلاة، صلاة الجماعة في الصبح، لأن في ذلك مشقة، وعلى قدر المشقة يكون الفضل والأجر. ثم العشاء يعني بعد الصبح العشاء، لأن المشقة في العشاء أخف منها في الصبح. ثم العصر، لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. والجماعة للرجال في المسجد أفضل، يعني أفضل منها في البيت أو في غير المسجد، إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر. يعني هنا المصنف رجح أن الجماعة إذا كانت في البيت أو في غير المسجد كانت الجماعة كثيرة، يعني أكثر من الجماعة الذين يصلون في المسجد، فصلاتها أي الجماعة في غير المسجد، في البيت أو في غير البيت، إذا كانت أكثر فهي أفضل. لكن الإمام ابن حجر رجح أن صلاة الجماعة في المسجد أفضل وإن قلت، وإن كانت قليلة فهي أفضل من صلاة الجماعة في البيت وإن كانت كثيرة، لأن المصلحة في إقامة الجماعة في المسجد تزيد على المصلحة في صلاة الجماعة في البيت، والجماعة للرجال في المسجد أفضل. أما بالنسبة للنساء فجماعتهن في البيوت أفضل، بل يكره للمرأة حضور المسجد خصوصا إذا كانت مشتهاة أو كانت شابة، أما غير المشتهاة وغير الشابة فلا يكره لها حضور الجماعة في المسجد عند أمن الفتنة. وما كثرت جماعته أفضل، يعني الجماعة في المسجد الذي فيه جماعة أكثر أفضل من صلاة الجماعة في المسجد الذي فيه جماعة قليلة، إلا إذا كان إمامها حنفياً أو فاسقاً أو مبتدعاً أو يتعطل عن الجماعة مسجد قريب، فالجماعة القليلة أفضل. فهنا استثناء، يعني الجماعة القليلة، الجماعة القليلة في هذه الأحوال، يعني إذا صلى صلاة جماعة في مسجد جماعته قليلة وهناك مسجد جماعته كثيرة، لكن هناك إمام هذه الجماعة كان فاسقاً أو كان مبتدعاً أو كان حنفياً، هنا لأنه لا يعتقد بعض الأركان التي يعتقدها الشافعية كالبسملة، لا يعتقدها ركنا، أو إذا مثلا كان الإمام الحنفي قد مس امرأة أجنبية، فعند الأحناف لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، أما عند الشافعية فالوضوء ينتقض بلمس المرأة الأجنبية. فإذا رأى الإمام الحنفي قد مس امرأة أجنبية ولم يتوضأ، فبهذه الحالة الصلاة خلفه لا تصح، هذا باعتقاد الشافعي، والعبرة باعتقاد المأموم، لأن وضوءه يعتبر منتقضا، فكيف يصلي خلف إمام وضوءه منتقضا؟ أما إذا افتصد الحنفي فخرج منه مثلا دم، فهذا عند الأحناف ينتقض الوضوء بخروج هذا الدم، لكن عند الشافعية لا ينتقض الوضوء بذلك. فلو افتصد الإمام الحنفي ولم يتوضأ فالشافعي هنا يصلي خلفه ولا حرج في ذلك، لأن باعتقاد هذا الشافعي أن الصلاة صحيحة، والعبرة كما قلنا باعتقاد المأموم، إلا إذا ترتب على ذلك فتنة، يعني بالصلاة خلف الفاسق أو خلف المبتدع أو غيرهم، فبهذه الحالة إذا خشي الفتنة كأن يكون هذا الإمام هو الأمير أو السلطان أو الحاكم، فإن لم يصلي خلفه ربما يعني يصيبه أذى أو تحدث فتنة من جراء ذلك، فبهذه الحالة يصلي خلفه. أو يتعطل عن الجماعة مسجد قريب، يعني لو ذهب إلى المسجد البعيد ليحصل الجماعة الكثيرة، يتعطل المسجد القريب منه تتعطل الجماعة فيه، فبهذه الحالة يصلي في المسجد القريب منه، وصلاته في المسجد القريب وإن كان أقل جماعة فالصلاة فيه أفضل لئلا تتعطل الجماعة في هذا المسجد. فإن لم يجد إلا جماعة إمامها مبتدع ونحوه فهي أفضل من الانفراد، يعني ما وجد جماعة هناك يعني إمام معتبر، وإنما هناك إمام مبتدع أو فاسق ونحو ذلك، فبهذه الحالة الصلاة خلفه جماعة أفضل من الانفراد. لكن الإمام ابن حجر قال إن المعتمد في أن الصلاة خلف الفاسق والمبتدع مكروهة مطلقة، يعني حتى لو صلى الإنسان منفردا، وتدرك الجماعة ما لم يسلم، يعني فضيلة الجماعة يدركها الإنسان ما لم يسلم الإمام، حتى لو جاء في التشهد الأخير والإمام في التشهد الأخير ولم يسلم بعد، فنوى وكبر، نوى الاقتداء بهذا الإمام ثم سلم الإمام، فإن الفضل فضل الجماعة يحصل بهذه الحالة ما لم يسلم الإمام. بعض الناس يأتي متأخرا ويجد الإمام جالسا في التشهد الأخير، فلا يدخل في الصلاة، يقف يتلفت يمينا شمالا، ينتظر حتى يقوم الإمام أو يسلم، فهذا قد فرط وقصر. فالمطلوب من الإنسان أن يدخل مباشرة في الصلاة، إذا كان الإمام جالسا وجاء المتأخر يدخل في الصلاة وينوي الاقتداء، حتى لو سلم الإمام هو يتابع صلاته، فبهذه الحالة يحصل على فضيلة الجماعة ولا يقف منتظرا لتسليم الإمام أو لقيامه إن كان في التشهد الأول. ففضيلة الجماعة تدرك ما لم يسلم الإمام، لكن الفضل يتفاوت، يعني الذي يحضر الجماعة من أولها إلى آخرها أكثر أجرا وفضلا من الذي يحضر يعني وقد فاتته ركعة أو ركعتان أو أكثر. وفضيلة تكبيرة الإحرام بحضور تحرم الإمام واتباعه فورا، يعني إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أيضا لها فضيلة غير فضيلة الجماعة، غير فضيلة الجماعة، يعني إدراك التكبيرة تكبيرة الإحرام مع الإمام لها فضل آخر، ويحصل هذا الفضل بحضور تحرم الإمام، يعني عندما كبر الإمام تكبيرة الإحرام كبر بعده مباشرة، اتبعه بالتكبير وكبر بعد الإمام، يحصل له بهذه الحالة فضل تكبيرة الإحرام. ويستحب انتظار الداخل في الركوع والتشهد الأخير، يعني يستحب للإمام أن ينتظر الداخل إذا أحس بدخول شخص متأخر، فبهذه الحالة يستحب أن ينتظره في الركوع. لماذا؟ حتى يدرك ذلك المتأخر الركعة، لأن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام، إذا جاء المسبوق ووجد الإمام راكعاً فكبر تكبيرة الإحرام، وهنا يشترط أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يكبر ثانياً للركوع فيركع، فإن أدرك الإمام راكعاً فبهذه الحالة أدرك الركعة وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة. فيسن بهذه الحالة للمأموم أن للإمام أن ينتظر الداخل في الركوع لكي يدرك الركعة، وكذلك يسن له انتظاره في التشهد الأخير، في التشهد يعني لا يسلم الإمام إذا انتهى من التشهد الأخير وشعر بداخل، يعني إنسان جاء متأخرا فلا يسلم الإمام بهذه الحالة، وإنما ينتظر حتى يدخل هذا المتأخر في الصلاة لكي يحصل فضيلة الجماعة، لأنه قلنا أن صلاة فضل الجماعة يحصل ما لم يسلم الإمام. ففي هذه الحالة في التشهد الأخير يسله أيضا انتظار الداخل، فلا يسلم الإمام حتى يعني يدخل هذا المتأخر في الصلاة، بشرط أن لا يطول الانتظار، يعني لا يطول الانتظار كثيرا، ولا يميز بين الداخلين، يعني يفرق بين شخص وشخص، فربما يعني كان مثلا مدخل المسجد أو باب المسجد من جهة القبلة فهو يعرف من دخل متأخرا، أو من خلال الصوت سمع صوته وعرفه، فبهذه الحالة يشترط أن لا يميز الإمام بين الداخلين، يعني ينتظر فلان ولا ينتظر فلان لا يفرق. ويكره أن ينتظر في غيرهما، يعني يكره الانتظار في غير الركوع وفي غير التشهد الأخير لأنه ليس فيه فائدة، فسنية الانتظار في الركوع لكي يدرك المسبوق الركعة، وسنيته في التشهد الأخير لكي يدرك فضيلة الجماعة، أما في غير هذين الموطنين فلا يسن الانتظار. ولا ينتظر في الركوع الثاني من صلاة الكسوف، صلاة الكسوف كسوف الشمس أو خسوف القمر فيها ركوعان، ركوعان، فالركعة تدرك بإدراك الركوع الأول وليس بالركوع الثاني، فإذا فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف فبهذه الحالة لا يدرك الركعة المسبوق، فلا يعني فائدة من انتظاره في هذه الحالة. ويسن إعادة الفرض بنية الفرض مع منفرد أو جماعة، يعني الإنسان الذي صلى صلاة الفرض صلاه منفردا مثلا ثم وجد جماعة يصلون هذا الفرض، فبهذه الحالة يسل له أن يعيد الفرض الذي صلاه ويعيده مع الجماعة بنية الفرض، يعني هو يأتي به على صورة الفرض، لكن في الحقيقة الصلاة الأولى هي صلاة الفرض، والصلاة الثانية التي أعادها مع الجماعة تعتبر نفلا في حقه. فلو مثلا كان هناك خلل في صلاته الأولى، تذكر أنه كان محدثا أو كان مثلا قد ترك ركنا من أركانها فتذكره، فبهذه الحالة صلاته الثانية لا تجزئه عن الفرض، لابد له من صلاة الفرض مرة أخرى، لأن الصلاة الثانية تعتبر في حقه نفلا وإن هو أتى بنية الفرضية فيها. ونية الفرضية هنا معناها أن يأتي بها على صورة الفرض، فيسن إعادة الفرض مع منفرد، يعني حتى لو صلى الإنسان جماعة فجاء شخص متأخر لم يدرك الجماعة، فبهذه الحالة يسن لأحد هؤلاء الذين صلوا جماعة أن يصلي مع هذا المنفرد لكي يحصل له ثواب صلاة الجماعة. أو جماعة، يعني إعادة الصلاة حتى لو صلى الإنسان جماعة فوجد جماعة أخرى وأراد أن يعيدها معهم فليعدها، فإن ذلك مشروع. وإن كان قد صلاها معها، يعني حتى لو صلى الصلاة الأولى مع جماعة، فبهذه الحالة يصلي، يعني يعيد هذه الصلاة مع الجماعة الأخرى. وفرضه الأولى، يعني كما قلنا الفرض في حقه الصلاة الأولى وإن كان قد صلاها منفردا، ولا يندب أن يعيد الجنازة. صلاة الجنازة بهذه الحالة لا يسن إعادة صلاة الجماعة. وكذلك الصلاة المنذورة، يعني إذا صلى صلاة منذورة لا يعيد هذه الصلاة، لأن صلاة الجنازة والصلاة المنذورة لا يتنفل بهما. فصل في أعذار الجمعة والجماعة، يعني الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة، بمعنى تسقط وجوب الجمعة وتسقط سنية الجماعة على القول بسنيتها، يعني تسقط الكراهة أو تسقط الإثم. أعذار الجماعة الجمعة والجماعة: المطر إن بل ثوبه ولم يجد كناً، يعني تحصل له مشقة مع المطر فلا يتمكن من الذهاب لصلاة الجماعة إلا بمشقة، وليس هناك كن، يعني ستر سقف يقيه من بلل المطر، فبهذه الحال هذا يعتبر عذرا. والمرض الذي يشق كمشقته، المرض يعني كان الإنسان فيه مرض يشق مع هذا المرض حضور الجماعة كالمشقة التي تحصل بالمطر. وتمريض من لا متعهد له، أي هناك شخص مريض وليس له متعهد غير هذا الشخص الذي يريد أن يذهب للجمعة أو للجماعة، لا متعهد له يعني يقوم بالاعتناء به وتمريضه، فبها الحال هذا يعتبر عذرا. وإشراف القريب على الموت أو يأنس به، يعني عنده قريب متردي، عنده قريب مشرف على الموت، بهذه الحالة لا يذهب لصلاة الجماعة وإنما يبقى عنده. أو يأنس به، يعني كان هذا القريب المريض يستأنس بهذا الشخص، فهذا يعتبر عذر مسقطا للجماعة. ومثله الزوجة أيضا، يعني الزوجة المريضة أو المشرفة على الموت، هذا يعتبر عذرا مسقطا للجماعة. والصهر أي النسيب، والمملوك والصديق والأستاذ يعني المعلم والمعتق والعتيق، كل هؤلاء يعني تمريضهم أو إذا كانوا مشرفين على الموت فبهذه الحالة يبقى معهم ولا يذهب لصلاة الجمعة أو الجماعة. ومن الأعذار الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله، يعني لو ذهب إلى صلاة الجماعة فبهذه الحالة يخشى على ماله من الضياع، أو يخشى على عرضه من الاعتداء، أو يخشى على نفسه، يخاف على نفسه يعني ضررا، فبهذه الحالة يعتبر هذا الخوف عذرا. وملازمة غريمه وهو معسر، يعني لو ذهب للمسجد له غريم أي صاحب دين، فإذا وجده يعني إذا ذهب إلى المسجد ربما يعني مسك به هذا الشخص ولازمه حتى يؤديه دينه، حتى يقضيه دينه، فبهذه الحالة هو معسر، يعني ليس عنده ما يوفي به هذا الدين، وليس عنده بينة تثبت إعساره، فبهذه الحالة هذا يعتبر عذرا في حقه فلا يذهب للجماعة. ورجاء عفو عقوبة عليه، يعني كعقوبة قذف أو قصاص، له غريم في المسجد فإذا ذهب ربما يعني يطالب بإقامة هذا الحد عليه أو هذه العقوبة، وإذا تأخر ولم يذهب ربما بعد فترة يعفو عنه صاحب هذه العقوبة أو صاحب هذا الحد. ومدافعة الحدث مع سعة الوقت، هذا أيضا من الأعذار، إذا كان يدافع الحدث يعني البول أو الغائط أو الريح وكان الوقت متسعا أي وقت الصلاة، فبهذه الحالة لا يصلي صلاة الجماعة وإنما يقضي حاجته ويعني يفرغ نفسه لكي لا ينشغل في صلاته ولا يذهب خشوعه مع سعة الوقت إذا كان الوقت متسعا. أما إذا كان الوقت يعني وقت الصلاة قد قرب أن يعني يخرج، فبهذه الحالة يصلي مع الجماعة وإن كان يدافع الحدث. وفقد لبس لائق به، يعني ليس عنده لباسا أو ثوبا يليق به لكي يذهب إلى الجماعة ويصلي معهم، وإن وجد ما يستر به العورة، لأن العورة كما قلنا بالنسبة للرجل مر معنا سابقا بين السرة والركبة، فربما وجد ثوبا يعني يستر ما بين السرة والركبة، لكن هذا لا يليق بالإنسان يعني بكثير من الناس أن يخرج بهذه الهيئة وإن كان ساترا للعورة، فهذا يعتبر عذرا مسقطا للجماعة. وغلبة النوم، يعني أقيمت الجماعة وهو يعني النوم غالب عليه نعسان، فبهذه الحالة لا ينتظر الجماعة وإنما ينام قليلا حتى يذهب عنه غلبة النوم. وشدة الريح بالليل، يعني في صلاة مثل الفجر أو في صلاة العشاء، ويعني إذا كان هناك ريح شديدة ربما فيها يعني مضرة أو فيها مشقة، فبهذه الحالة تعتبر هذه أيضا مسقطة لصلاة الجماعة. وشدة الجوع والعطش والبرد والوحل والحر في الظهر، شدة الجوع شدة العطش، يعني إنسان جائع أو عطشان والطعام موجود عنده، فبهذه الحالة يأكل أو يشرب ما يدفع به الجوع ويدفع به العطش وإن يعني فاتته صلاة الجماعة. والوحل يعني في طريقه وحل إذا ذهب إلى الجماعة يكون هناك مشقة، فهذا يعتبر عذرا مسقطا للجماعة. والحر في الظهر أي في صلاة الظهر، لذلك يسن الإبراد في صلاة الظهر حتى يعني يصير هناك ظل للحيطان للجدران لكي يعني لا تكون هناك مشقة على الإنسان في حضور الجماعة. وسفر الرفقة، يعني هو مع جماعة مسافرين، فلو تأخر لصلاة الجماعة يعني تذهب الرفقة، فبهذه الحالة يترك الجماعة ويسافر مع رفقته. وأكل منتن نيئ كبصل إن لم يمكن إزالته، يعني هو أكل ثوما أو بصلا مثلا أو فجلا للذي مثلا يتجشأ، فبهذه الحالة ولم يتمكن من إزالة هذه الرائحة لأن له رائحة كريهة فلا يذهب لصلاة الجماعة، ويعتبر ذلك عذرا مسقطا للجماعة. وتقطير سقوف الأسواق، يعني في المطر نزول الماء من سقوف الأسواق، إذا كان يمر إلى الجماعة تحت ظل مثل تحت سقف يعني يقطر ماء لأن الغالب فيها في ذلك النجاسة أو القذر. والزلزلة حدوث زلازل، فبهذه الحالة كل ذلك يعتبر من مسقطات الجماعة. فصل في شروط القدوة أي الاقتداء، شروط صحة القدوة أي الاقتداء بالإمام في صلاة الجماعة. شروط صحة القدوة: ألا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره، هذا شرط. أما إذا كان يعلم أن هذا الإمام محدثا فلا يجوز أن يقتدي به، لا يصح، لأن صلاته باطلة، أو رأى على ثوبه نجاسة، على ثوب الإمام على ثوبه نجاسة، فبهذه الحالة لا يجوز له الاقتداء به لأن صلاة هذا الإمام باطلة. وأن لا يعتقد بطلانها كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين أو ثوبين ونحو ذلك، وكحنفي علمه ترك فرضا. يعني مجتهدين اختلفا في القبلة، يجوز الاجتهاد في القبلة، فشخص قال القبلة بهذا الاتجاه والآخر قال القبلة بهذا الاتجاه وهم اثنان، فلا يجوز لهذا أن يقتدي بهذا، لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر. أو إناءين في حال يعني اشتبه، كان هناك إناءان أحدهما نجس والآخر طهور، فبهذه الحال الإنسان يجتهد فيتوضأ بما ظن طهارته، فأحد الشخصين اجتهد بأن هذا الإناء هو الطاهر فتوضأ منه، وصاحبه اجتهد بأن الإناء الآخر هو الطاهر فتوضأ منه، فبهذه الحالة لا يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر، لأن كلا منهما يعتقد بطلان صلاة صاحبه فلا يجوز له أن يقتدي به. أو ثوبين، يعني اجتهدا في ثوبين، ثوب طاهر وثوب نجس، فأحدهما قال الثوب الطاهر هذا والآخر قال لا الثوب الطاهر ذاك، فأخذ هذا الثوب وأخذ ذلك الثوب الآخر، فبهذه الحالة أيضا لا يجوز لهما الاقتداء ببعضهما. وكحنفي علمه ترك فرضا، يعني ترك ركنا من أركان الصلاة لا يأتي بهذا الركن، كما قلنا مثل البسملة لا يأتي بالبسملة، لا ليس لا يجهر بالبسملة وإنما لا يقرأ البسملة نهائيا، فهذا يعني باعتقاد الشافعي تعتبر الصلاة باطلة، لأن البسملة آية من الفاتحة والفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة. وأن لا يعتقد وجوب قضائها كمقيم تيمم، يعني مقيم في مكان يغلب فيه وجود الماء فتيمم هذا المقيم، فهذا المقيم صلاته هذه يجب عليه أن يعيدها عند وجوده للماء أو يقضيها إن فات وقتها، فلا يجوز الاقتداء بمثل هذا المقيم الذي تيمم، لأن هذه الصلاة لا يعتد بها، لأنها لا يعتد بها، ويجب عليه أي على المقيم الذي تيمم يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة أو يعيدها. وأن لا يكون مأموما ولا مشكوكا فيه، يعني لا يصح للإنسان أن يقتدي بمأموم حال اقتدائه، يعني هناك إمام وهناك صفوف هناك مأموم، لا يجوز للإنسان أن يقتدي بهذا المأموم، وإنما يربط صلاته بصلاة الإمام. ولا مشكوكا فيه، يعني مشكوك في إمامته، مثل في هناك شخصين بجانب بعضهما يصليان، فجاء شخص ثالث فاحتار أيهما الإمام، هذا أم هذا، تردد شك، فبهذه الحالة لا يجوز أن يربط صلاته بإمام مشكوك في إمامته، لابد أن يتيقن أن هذا هو الإمام وينوي الاقتداء به. ولا أميا وهو من لا يحسن حرفا من الفاتحة إلا إذا اقتدى به مثله، يعني لا يصح أن يقتدي القارئ بالأمي، والأمي ليس يعني كما هو معروف عند الناس هو الذي يعني لا يقرأ ولا يكتب، الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، حتى لو كان لا يحسن قراءة حرف من حروف الفاتحة، لا يأتي به، لا يخرجه بشكله الصحيح، يبدل مثل القاف غين، يبدل الضاد ضاء، فبهذه الحالة لا يجوز للقارئ أن يقتدي به إلا إذا اقتدى به مثله، يعني شخص أمي مثله، فبهذه الحالة يجوز للأمي أن يقتدي بأمي. أما القارئ فلا يجوز له، القارئ هو الذي يحسن ويتقن قراءة الفاتحة، لا يجوز له أن يقتدي بالأمي الذي لا يحسنها، ويجوز للأمي أن يقتدي بمن هو مثله. وأن لا يقتدي الرجل بالمرأة، لا يجوز ولا يصح أن يقتدي الرجل بالمرأة، يعني لا يصح أن تكون المرأة هي الإمام للرجال، هذا لا يصح لا في الجمعة ولا في الجماعة ولا في أي صلاة. أما المرأة يصح أن تكون إمامة للنساء لمثلها، أما تكون المرأة إماما للرجال فلا يصح ولا يجوز الاقتداء بالمرأة. هذه باطلة، الصلاة هذه باطلة، صلاة المرأة لا يصح أن تصلي المرأة الجمعة ولا الجماعة بالرجال، ما يصح، ولا يصح أن تصلي المرأة الجمعة حتى لو كان الحضور نساء فقط، لا يصح أن تخطب وتصلي حتى لو كان الحضور كلهم نساء. ولو صلى خلفه ثم تبين كفره أو جنونه أو كونه امرأة أو مأموما أو أميا أعادها، يعني الذي صلى خلف إمام ثم تبين أن هذا الإمام كافرا أو مرتدا أو زنديقا أو تبين أنه مجنون أو تبين أنه امرأة أو تبين أنه مأموما مأموم ليس إمام أو تبين أنه أمي لا يتقن لا يحسن قراءة الفاتح، فبهذه الحالة يعيد هذه الصلاة التي صلاها خلف هؤلاء، إلا إن بان محدثا أو جنبا أو عليه نجاسة خفية أو ظاهرة. يعني إذا تبين بعد أن صلى الجماعة مع الإمام تبين أن الإمام كان محدثا حدث أصغر أو كان جنبا، يعني محدث حدثا أكبر، فبهذه الحالة لا يجب عليه إعادة الصلاة، لأنه لا يعتبر مقصرا، لأن هذا الأمر مما يخفى. يعني أنا عندما أتي وأحضر أجد إمام يصلي بجماعة، أنا ما يعني ليس لا يعتبر تقصيرا في حقي إنه أنا ما أعرف هذا الإمام هل هو محدث أم غير محدث. فبهذه الحالة إن صلى خلف إمام فتبين أنه محدثا أو جنبا لا إعادة عليه. أو عليه نجاسة خفية، تبين أن فيه نجاسة خفية لا ترى، أو ظاهرة، هنا سوى بين النجاسة الخفية والظاهرة، لكن المعتمد أن العفو في حق النجاسة الخفية، لأن الإنسان لا يعتبر مقصرا في البحث. أما النجاسة الظاهرة المرئية، النجاسة الظاهرة، فهذا يعني إذا اقتدى بمن تبين أن فيه نجاسة ظاهرة فعليه أن يعيد الصلاة التي صلاها خلفه، لأنه يعتبر مقصرا في البحث. أو قائما بركعة زائدة، يعني تبين أن الإمام صلى ركعة زائدة وكان المأموم يظن أن هذه مثلا الركعة أصلية ليست زائدة، فبهذه الحالة لا يعيد هذه الصلاة التي صلاها خلف هذا الإمام. ولو نسي حدث إمامه ثم تذكره أعاد، يعني هو علم أن هذا الإمام أحدث ولم يتوضأ ثم نسي، المأموم نسي ذلك، فصلى الإمام وهو محدث فصلى معه ناسيا، المأموم ناسيا أن الإمام كان محدثا ثم تذكر بعد ذلك، فبهذه الحالة عليه أن يعيد هذه الصلاة. هناك شروط أخرى لصحة صلاة الجماعة نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.